رقصك ايه علشان تحس ولا هو كلام وبس؟ كنت اكتر من حبيبتك ولا انا فهمتك غلط؟ نص عمرك كان في حضني، لو تموت ولا يوم تسيبني، هو ده كلامك ليا ولا انا فهمتك غلط؟ مجاش على بالي اقولها لك ولا جراح فيك، جيت على نفسي من الاول ما كنتش ليك، يا دوب انا بس بتكلم على اللي انا فيه. مجاش على بالي اقولها لك ولا جراح فيك، جيت على نفسي من بالشكل ده راضي عن نفسك كده. لو خلاص مرتاح ضمير مش مهم من نظرة، قلبي عمره ما